خدمة الشيخ محمد سيد حاج. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. البيصلي لله مواظبة 12 ركعة في اليوم والليلة السنن الراتبة يواظب عليها يبنى له بذلك بيت في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بني له بيت في الجنة. يا سلام، الشيء سهل خلاص. تصلي صلاة الضحى 4 ركعات، قبلها تكون في 4 سنة الفجر وفريضة الفجر، ركعتين الرقيبة وركعتين الفرض، دي كده 4، وتجي بعدها أول ما الشمس تطلع تصلي 4، بني لك بيت في الجنة، بني لك بيت في الجنة. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.